ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من سنة الله الشرعية والكونية الزواج، والزواج عبادة من العبادات، رغب الشرع فيه وأرشد المسلم إلى الأكمل في دنياه وأخرى، فأوجب الشرع على من تنازعه نفسه وعلى من يخشى على نفسه من الردى ومن المعصية والفاحشة، أوجب عليه الزواج. ومن الأحكام الشرعية المثبتة والمحكمة في ديننا ليوم الدين أن الذي يستطيع أن يتزوج الحرة لا يجوز له أن ينكح الأمة. الذي يستطيع أن يتزوج الحرة لا يحل له أن يتزوج الأمة وإنما يتسرى بها، بل فضل بعض الصحابة وبعض أهل العلم الاستمناء على نكاح الأمة، لأن نكاح الأمة يرق الإنسان به نفسه. الإنسان لما ينكح أمة ويكون له ولد منها، فولدها رقيق، وبضع والولد بضعة من الرجل. ولذا قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هنا المحصنات ما معناه؟ ما معنى المحصنات هنا؟ العفيفات. والإحصان السابق مر بنا بمعنى إيش؟ بمعنى متزوجات. فالإحصان له معاني، الإحصان في القرآن له معاني، جاء بمعنى المحصنات المتزوجات، وجاء بمعنى المحصنات غير العاهرات العفيفات، ويأتي الإحصان في القرآن بمعنى الإسلام، بمعنى المسلمات، وهكذا. طلبنا من بعض إخواننا أن ينقل لنا من كتاب المفردات للراغب معنى الإحصان، ولنا كلمة بعد إن شاء الله في آخر الدرس عن كتاب الراغب وأهميته لطالب العلم على وجه العجلة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي ومن لم يستطع منكم سعة وقدرة، من لم يجد قدرة ولا سعة، من لم يجد مالا، من وجد فقرا ولم يجد قدرة، أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر العفائف المؤمنات، الحرة العفيفة المؤمنة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات، الأمة المؤمنة، الأمة التي هي مسلمة وليست الأم الكافرة، فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. وهذا معنى قوله من فتياتكم المؤمنات، الأمة التي هي تحت المؤمن. قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين. ثم اعترض بقوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي هو سبحانه العالم بحقائق الأمور، فالله الذي يعلم سبحانه وتعالى الإيمان، الإيمان في القلب، وإن الله تقواه هنا، والقلب لا يعلم ما فيه إلا الله جل في علاه. ثم قال: فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته، المراد بإذن أسيادهن. السيد يكون عنده مجموعة من الإماء ومجموعة من العبيد، ويزوج بعضهم بعضا، فمال ينمو مع مضي الزمن، مال يكثر، العبيد مال، من مصلحته أن يزوج. قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. قال ابن كثير: فدل على أن السيد هو ولي أمته، لا تتزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس له أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي زاني. فالعبد ذكر وأنثى لا يتزوج إلا بإذن سيده. فإن كان مالك الأمة امرأة، زوجها من يزوج المرأة بإذنها، قد يكون العبد الأمة قد تكون امرأة، فيصبح ولي أمر المرأة هو ولي أمر الأمة التي تملكها المرأة، بما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، أي في أي صورة من الصور المرأة التي تزوج المرأة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة طلب منها وليا، فلم يكن لها ولي إلا ولد صغير، فزوج ولدها الصغير النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يزوج المرأة ذكر ولو كان ولد لها، ولو كان ولد لها. وقوله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي ادفعوا مهورهن عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا. حتى الذي يتزوج الأمة لابد من مهرها، لابد من إمهارها، لابد من دفع مهر. ولا تبخسوا منه شيئا، استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله تعالى: محصنات، أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال: غير مسافحات، أي زواني معلنات. المسافحة الزانية التي تعلن الزنا والعياذ بالله. ولا متخذات أخدان، أي أخلاء، فنهى الله عز وجل عن تزويجها ما دامت كذلك. فالأمة إن كانت غير محصنة، أو إن كان لها أخدان أصدقاء، كما كنا في حال الجاهلية، الحرة لا تزني، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هن فأخذ عليهن العهد، ومن بين ما أخذ في البيعة قالوا ألا يزنين، فقالت هند امرأة أبي سفيان، قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ يعني أنت لماذا تقول لنا لا نزني؟ الحرة لا تزني، اللواتي يزنين الإماء اللواتي يبعن ويشترين، هؤلاء اللواتي يزنين. فالناس الآن يعيشون في رق جديد، في جاهلية جديدة، في صحيح البخاري عن عائشة تذكر عن النساء الزواني قالت كانت كنا يجلسنا في الطرقات ويشعلنا النيران، يعني دلالة على ايش؟ دلالة على الزنا. يحدثني اخ من اصحاب الديانة قال زرت ايطاليا فوجدت في الطرقات نيران تشعل، فلما سألت قال هذا المكان للزواني، يعني هذا معروف انه هذا المكان على هذه النار نشعلت على الطريق فيجلس اهل الزنا. فاخبرني وهو لا يعلم الحديث، قل سبحان الله، الجاهلية تعيد نفسها، هي نفس اخبار الجاهلية الاولى. ولذا الله عز وجل قال عن الإماء غير مسافحات ولا متخذات أخدان، قال فإذا أحصن، هذه الأمة تزوجها، تزوجت هذه الأمة، تزوجت تزوجها حر، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلف القراء في أحصن، قيل المراد بالإحصان ها هنا الإسلام، والأظهر والله أعلم من السياق التزويج، أي إذا تزوجنا، لأن سياق الآية يدل عليه، نقول سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم. والآية الكريمة سياقها في فتيات مؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصنا أي تزوجنا، كما فسره ابن عباس وغيره. فإذا أحصنا هنا المراد، السياق أصلا في المؤمنات، فالمراد فإذا أحصنا أي فإذا تزوجنا. الأمة إن تزوجت وزنت ماذا عليها؟ الأمة عليها نصف ما على الحرة، الأمة عليها في العذاب نصف ما على الحرة. هذه آية تسلل منها الخوارج قديما والعقلانيون الجدد حديثا، فأنكروا الرجم في القرآن، فأنكروا الرجم في الإسلام، قالوا ما في شيء اسمه رجم، قال لأن الله يقول فإذا أحصن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنت أي تزوجت، فعليها إن زنت نصف ما على نصف ما على المحصنات من العذاب. هل الرجم ينصف؟ الرجم لا يقبل التنصيف، فلم يبقى إلا الجلد، فعليها نصف ما على الجلد، ما على المحصنات من الجلد. فأنكروا الرجم في القرآن، وللعلماء ردود عليهم، نسمع توجيه العلماء الآية. يقول وقد وقع خلاف على حد الأمة إذا زنت، فالجمهور يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكراء، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة، لأن الآية فإذا أحصن، فلو أننا أردنا أن نتابع هؤلاء العقلانيين نقول الأمة إن لم تكن متزوجة فلا شيء عليها. من أين أخذنا هذا؟ من دلالة مفهوم الشرط، فإذا أحصنا، فإذا سقط الشرط الذي قد علق به الحكم اختلف الحكم، والمفهوم لا يعمل به دائما. لذا إخواني وأنتم طلبة علم. من الأشياء المهمة جدا علم الأصول. علم الأصول هو الكفيل بأن نفهم كيف استنبط العلماء الأحكام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينفرد المتأخرون فكل منهم يستنبط حكما بعقله أو ذوقه أو وجده أو ما يخطر في قلبه أو ما يسمع في خياله، لا. وأحوج ما تحتاجه الأمة اليوم لعلم الأصول العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية، علوم الجديدة هذه ينبغي أن تضبط بقواعد علم الأصول، وإلا ما اجتمعت الأفهام على شيء. علم الأصول قواعد الاستنباط، قواعد استنباط الشريعة، قواعد استنباط الشريعة ينبغي أن تتحد، فإن اتحدت هان الخطب في الخلاف وقل الخلاف وأصل الخلاف، يصبح الخلاف إيش؟ في قواعد تضبطه. ولذا تلك النغمة التي تنادي بالتفلت من القواعد العلمية خطيرة جدا على الأمة، ولها أعلامها، أمثال الترابي وأمثال المعهد الفكر العالمي في واشنطن الآن، يقولون ما الذي أدرانا أن كل ما في البخاري صحيح؟ عشنا ونحن نسمع كل ما في البخاري صحيح صحيح صحيح، لا، نحتاج كل حديث نعرضه على الواقع. ما الذي أدرانا أن القياس وأن الكتب الأصول هذه كلها كلام عقول، عقول الناس؟ وهذا خطأ خطير. في المقابل هنالك خطأ خطير جدا على الأمة، أن علماءنا رحمهم الله تعالى قرروا أشياء بناء على تصوراتهم، وبنوه أحكامها بناء على معلوماتهم التي توصل إليها العلم في زمانهم. واليوم بتطور العلم هذه المعلومات أثبت العلم أنها ليست صحيحة. فالجمود على أفكارهم آنذاك هذا خطأ، والتحرر من قواعد استنباطهم خطأ. والسعيد من بقي على الأصول، أصول الاستنباط، ومن عرف المتغير من الثابت. فجعل كلام العلماء كالقرآن غلط، والتفلت من أصول العلماء خطأ. فالسعيد من وضع الأشياء في أماكنها، هذا أمر مهم فيه كلمة الفصل في هذا الباب، وهو مجمل يحتاج لتفصيل، لكن يكفينا هذا الإجمال إن شاء الله. نعود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد وقع خلاف على حد الأمة إذا زنت، فالجمهور يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية. إذن الذين يقولون الرجم ليس بصحيح، وأن نقول لهم: هذا كله تعلق منكم بالمفهوم، والمنطوق ثابت فيه الرجم الحرائر غير الإماء، وأن الإماء لهن 50، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم 50، وعلى هذا مجموعة من الصحابة وعلماء الأمة، وأنتم تعلقتم بمفهوم، والمفهوم لا يستنبط منه حكم إن عارض المنطوق. هذا قاعدة من قواعد الاستنباط. ولذا هذا من أهمية المكان أن نبقى دائما على تذكر بقواعد الاستنباط. وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحج على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحج على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن، اتركها حتى تتماثل، هي محصنة، وأمر النبي بجلدها. وهذا منطوق. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليبعها في الرابعة. فالأمة إذا زنت أكثر مرة يبيعها. وروى مالك بسنده إلى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا من ولائد الإمارة 50-50 من الزنا. فهذا الذي هو معمول به عند الخلفاء الراشدين. وقيل إنه ليس على الأمة حد قبل الإحصان، وإنما تضرب تأديبا، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم، فقدم على العموم عندهم. مفهوم ما معنى المفهوم؟ واضح لنا في مفهوم أن يعلق شرط، أن يستنبط حكم شرعي من نص، وهذا النص فيه شرط أو فيه صفة أو فيه لقب أو فيه عدد، ثم تظهر معنا حالة دون هذا الشرط دون هذا اللقب، هذا الحكم المستنبط من هذا النص دون هذا القيد من صفة أو شرط أو لقب أو عدد، هذا يسمى مفهوم، وهو مفهوم مخالفة. مفهوم قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافق المخالفة حجة عند جماهير أهل العلم إلا الحنفية. مفهوم المخالفة أقسام أقواه: مفهوم الشرط ثم مفهوم العدد، وأضعفه على الإطلاق مفهوم اللقب، ودونه في الضعف مفهوم العدد. أضعف شيء اللقب، ثم قبله مفهوم العدد. وقيل إنه ليس على الأمة حد قبل الإحصان، وإنما تضرب تأديبا، وعمدتهم مفهوم الآية فإذا أحصننا، وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم، فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، زنت ولم تتزوج، قال: إن زنت فحدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. أخرجه. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أمة جلد حتى تحصن، يعني حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. ولكن قال ابن خزيمة: رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس، وكذلك قال البيهقي، والله أعلم بالصواب. الصواب أن الأمة تجدد 50 كما ورد في الحديث. وقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فله حينئذ أن يتزوج بالأمة، وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها، كان الأولاد أرقاء للسيد، هذا في حال تزوج الأمة، الأولاد يصبحون ملك للسيد. ولذا قالوا من تزوج أمة أرقى بعضه، أصبح بضعا منه أولاده رقيق. ولهذا قال تعالى وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية عامة في الحرائر والإماء كما قال الجمهور والله أعلم. من الأشياء التي تذكر وأكثر سؤال الناس عنها ولا بأس نستطرد شيئا قليلا، موضوع الإماء. الإماء إخواني أحكامهن محكمة وليست بمنسوخة. بعض ضعاف النفوس، بعض المقهورين الذين يفكرون بعقول الغرب يقولون هذا أمر نسخ بالشرع. من الذي نسخه؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم والحوالى ما موجودين، ولا يوجد نسخ في القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجود الإماء أمر ليس بمشين ولا عيب، لكن الشرع حد من وجود الإماء فأوجب عتق الرقبة في كفارات كثيرة. كفارة اليمين أول شيء عتق رقبة، الظهار عتق رقبة، القتل خطأ تحرير رقبة مؤمنة، وهكذا. فالشرع حث على عتق الرقاب وعتق الإماء، والشرع تعامل مع الواقع الذي كان فيه أو الذي جاء فيه. ولم يهمل النمط الحياة الذي كان موجودا. وكما قلت لكم في درس أمس أن بعض حياة العبيد وهم عبيد خير لهم من حياتهم وهم أحرار. وجل علماء التابعين كعكرمة مثلا وغيره هم عبيد، كانوا يجلسون في مجلس كبار الصحابة فتعلموا منهم الدين. عكرمة كان مولا لعبد الله بن عباس، كان ابن عباس يضع القيود في رجليه حتى يعلمه الدين فأصبح إماما بالتفسير وهو عبد، وكان الناس يرحلون إليه ويجلسون بين يدي. نافع مولى ابن عمر من كبار علماء من شيوخ الإمام مالك. الإمام مالك من كبار علماء الأمة ومن كبار وجهاء المدينة ومن أثر الأثرياء في المدينة. كان صاحب ضياع له أموال وله هيبة شديدة كان الإمام مالك. وأستاذه الذي علمه عبد نافع مولى بن عمر. فالعبيد تمكنوا من خلال خدمتهم بأسيادهم الصحابة أن يتعلموا الدين ونشروا الدين، وجلسوا أسيادا يرحل إليهم من كل مكان. وهذا يؤكد أصلا دائما نقوله أن من أخذ شيئا من الشرع لا يجوز له أن يأخذه منبتا عن سائر مفاهيم الشرع، ينبغي أن يأخذه ويضعه في سياقه. فواحد يأخذ الإماء في الشرع والعبيد ويدندن فيها فقط، لا، الشرع كل متكامل، فإن أخذنا أي حكم شرعي ووضعناه في سياقه وفي سباقه ظهرت معنا محاسنه، وأما إن أخذناه منبتا عن غيره فلا يظهر ذلك. فالشرع لما وجد في بيئة فيها عبيد وإماء حث وشرع مسوغات وأسبابا لتقليل العبيد، ومع هذا أمر الشرع بأن يأكل العبد مما يأكل السيد وأن يلبس مما يلبس. فماذا بقي؟ بقيت خدمة. من آذى عبدا فضربه فكفارة ذلك عتقه، وهكذا. فالشرع أحكامه الفقهية لا تنفك عن القضايا الخلقية. الشرع ينبغي أن يفهم على أنه جوهر وليس على أنه مظهر. أحكام لوائح، أمور شكلية، الشرع حكمه الفقهي، الحكم المقرر الفقهي فيه لا ينفك عن القضايا الخلقية أبدا. فالشرع كل متكامل. فهذا أمر ينبغي أن نذكر في مثل هذه المناسبة. بعد أن بين لنا ربنا عز وجل الإماء والعبيد وحكم زواج المسلم منهن وأنه لا يجوز له أن يتزوجهن إلا إن لم يجد طولا، إلا إن كان فقيرا وخشي على نفسه العنت الوقوع في الزنا فله أن يتزوج الأمة، ومع هذا قال وأن تصبروا خير لكم. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم يتزوج الحرة لما للأم من أثر على الولد، لما للأم من أثر على الولد. قال الله تعالى بعد ذلك: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا في أي سياق جاءت؟ في سياق النكاح. نكاح من لم يجد الطول فينتقل من الحرة إلى الأمة. فالرجل ضعيف، وربنا يقول وخلق الإنسان ضعيفا، وربنا الذي يقول قتل الإنسان ما أكثره. فالإنسان ضعيف أمام المرأة، والإنسان ضعيف في تلك الحاجة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أذهب لذي لب منكن، ما رأيت أذهب لذي لب منكن. المرأة تذهب لب الرجل، تذهب عقله، والمرأة تؤثر على الرجل. ولذا الإنسان السعيد يتزوج المسلمة، فمهما أذهبت يبقى الدين، فمهما يعني أثرت يبقى الإنسان يدور في دائرة النجاة. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها. يريد الله أن يبين لكم. وهذا إخواني من أسمى وأرفع وأعلى درجات الرحمة بالإنسان، الله عز وجل يبين لنا ما يحب، وهذا رحمة منه. ونحن الذين نحتاج إلى الله عز وجل، الله ليس بحاجة إلينا، ومع ذلك فالله جل في علاه بين وفصل، أنزل الكتب وأرسل الرسل. لماذا؟ لنا، من أجلنا. هذا التبيين من أجلنا، يريد الله ليبين لكم. ولذا إخواني مصلحتنا في شرعنا، الله بين لنا من أجلنا، يريد الله أن يبين لكم. الله عز وجل بين للمسلمين الأحكام الشرعية رحمة بنا ورفعة لنا في الدار الدنيا والآخرة، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني يهديكم طرائقهم الحميدة، ويتوب عليكم، أي من الإثم والمحارم. الله عز وجل يبين لنا ويهدينا ويتوب علينا، والله عليم حكيم، عليم في شرعه وقدره، وهو سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله وأقواله. فكل اسم من أسماء الله، وصفة من صفات الله، وفعل من أفعال الله يتصف بالكمال والجلال والجمال. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم فيما شرع، والإنسانية تبقى تتخبط ما لم تترسم دين الله عز وجل. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشيطان من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. الله يريد أن يبين لنا، يرحمنا، يهدينا طرق من قبلنا، ويتوب علينا. فأحل لنا النساء وبين لنا، وكان ديننا وسطا بين اليهود الذين أحل لهم من النساء ما شاءوا، وبين النصارى الذين لم يحل الواحد منهم إلا امرأة واحدة. اليوم نعم يريد الكفار أن نميل إلى الشهوات ميلا عظيما، والإنسانية اليوم تعيش في شقاء وتخبط ولا تعرف الطرق الحميدة التي هي عند من قبلنا. اليوم تسمع بطرس يتزوج حنة، هو ذكر، ويكتبون بين قوسين بطرس الزوج أو الزوجة، فلانة تتزوج فلانة، وبين قوسين فلانة الزوج. هذا موجود، وهذا الآن يشرع، يشرع قوانين تحميه وأصوات وأموال باهظة تنفق لترويجه. وهذا من ضمن معاني ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اليوم تعدد الزوجات قبيح، أما تعدد الخليلات والزواني أمر مليح. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشيطان من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. قواعد، قواعد محكمة مضطردة. وإن قالوا على المسلمين إرهابيين، أي يريد أتباع الشيطان من اليهود والنصارى، هذا كلام ابن كثير أقرأه عليكم بالحرف، يقول يريد أتباع الشيطان، أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، أي في شرائعه وأوامره، أن تميلوا عن الحق إلى الباطل، أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروط، وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف. لما لا يقدر على الصبر على العنت، ولا يقدر أن ينال الحرة، ماذا بقي؟ يريد الله أن يخفف عنا. والإنسان ضعيف فأباح له نكاح الإماء، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وعزمه وهمته. قال طاووس وخلق الإنسان ضعيفا، أي في أمر النساء. وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء، الإنسان ضعيف في أمر النساء. ولذا الزواج من محاسن ديننا ولله الحمد. والإنسان يريد والإسلام يريد بالإنسان أن يعيش حياة مثالية، لكن ليست كمثالية أفلاطون في مملكته، ولكنها مثالية تتناسب مع غرائز الإنسان ومع حاجات الإنسان، فأوجب الحدود وما شابه، لأن الإنسان ضعيف. فهي تجنح بالإنسان أن يعلق في مثالية واقعية، في مثالية تناسب ضعفه، ومثالية لا تجعل الإنسان فوق قدره، لا يعيش فوق قدره في خيالات موهومة. مر بنا أن الإحصان في القرآن ورد بمعاني عديدة، ومر معنا في درس أمس درس اليوم من معاني الإحصان أكثر من معنى. والذي يحدد المعنى المشترك بين عدة معاني السياق، كما أشار ابن كثير، فإذا أحصنا قال السياق يقضي أن يكون معنى أحصنا إيش؟ أي المتزوجات، وليس إذا أسلمنا، لأن الآيات التي قبلها من فتياتكم المؤمنات. ألف عالم من علماء الأمة اسمه الراغب الأصفهاني كتاب جميل سمى المفردات في القرآن، يذكر كلمة فالفعل يرده إلى ثلاثيه، يجرده من مزيده، الإحصان. ما هو ثلاثي الإحصان؟ حصنة يجرده من المزيد، ثم يذكر تحت حصنة كل الآيات الواردة في القرآن بمعنى الإحصان، ويذكر بإيجاز جيد وقوي ومتين معنى الحصن، معنى الإحصان في كل آية. يقول الإحصان تأتي في القرآن على معنى 1 2 3 4، ويذكر المعنى والآيات، في المعنى والآيات. أي نعم، طلبنا من أخينا أن ينقل لنا معنى الإحصان في القرآن فنسمع كلامه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ف قال العلامة الراغب الأصفهاني في كتابه القيم مفردات ألفاظ القرآن مبينا المعاني الكلمة المحسنات والتي هي اسم مفعول، قال الحسن جمعه حسون، قال الله تعالى مانعتهم حصونهم من الله، وقوله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، أي مجعولة بالإحكام كالحصون، وتحصن إذا اتخذ الحسن مسكنا ثم يتجوز به في كل تحرز، ومنه درع حصينة لكونها حصنا للبدن، وفرس حصان لكونه حصنا لراكبه، وقوله تعالى إلا قليلا مما تحصنون، أي تحرزون في المواضع الحصينة الجارية مجرى الحصن. سورة يوسف. وإمرأة حصان وحاصن، وجمع الحسان حسن، وجمع الحاصن حواصن، ويقال حسان للعفيفة ولذات حرمة. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، وأحسنت وحسنت، قال تعالى فإذا أحسن فإن أتينا، أي تزوجنا الذي أخذنا اليوم، أحسن زوجنا، والحسان في الجملة محصنة إما بعفتها أو تزوجها أو بمانع من شرفها أو هريتها. ويقال امرأة محصن ومحسن، فالمحسن أي اسم الفاعل يقال إذا تصور حسنها من نفسها، والمحسن يقال إذا تصور حسنها من غيرها اسم مفعول. وقوله عز وجل وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، وبعده فإذا أحسن فإن أتين بفاهشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولهذا قيل المحصنات المزوجات تصورا أن زوجها هو الذي أحسنها. وقوله تعالى المحصنات من النساء بعد قوله حرمت بالفتح لا غير، أي بالفتح يعني يقتضي أن لو جاء بالفتح يكون فقط متزوجات، وفي سائر المواضع بالفتح والكسر، لأن اللواتي حرمت تزوج بهن المزوجات دون الآفثات، وفي سائر المواضع يحتمل الوجهين المحصنات ومحصنات. وأنا نقلت قليلا من صاحب معجم مقاييس اللغة، وكان هو قال يقول قال أحمد بن يحيى ثعلبي كل امرأة عفيفة، أحمد بن يحيى ثعلب وليس الثعلبي، ثعلب هكذا، نعم نعم، كل امرأة عفيفة فهي محصنة ومحصنة، وكل العفيفة يقال عنها محصنة ومحصنة العفيفة، والمتزوجة وكل امرأة متزوجة فهي محصنة لا غير، محصنة يعني يوجد رجل يصورها ويحيطها بما يمنعها من الوقوع في الردى، هي محصنة وليست محصنة. قال ويقال لكل ممنوع محصن، لكل شيء ممنوع محصن، ولذا هذا من الحصن، فكأن الزوج حصن للزوجة، فالحصن يتصور به ويحاط به هكذا. والعربية تنقل المعاني المادية، الشريعة جاءت لنقل المعاني المادية إلى المعاني الذهنية التصورية، فالفلاح الخروج من الضلال للنور، فلاح، والأصل في الفلاح في اللغة استصلاح الأرض بالزرع، استصلاح الأرض بالزرع، وهكذا في أشياء كثيرة، فنقلت المعاني من الأمور المادية إلى الأمور المعنوية. فالإحصان في القرآن له عدة معاني كما سمعنا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. تفضل. في قوله تعالى فأنكحوهن بإذن أهلهن، نعم، هل في دلالة على وجوب الولي في زواج الحرة؟ من باب أولى، من باب أولى، وقد تأكد وجوب الولي عند جماهير أهل العلم بنصوص بمنطوق النصوص الأخرى. هنا يقول بما أن الأمة ربنا يقول بإذن أهلهن، إذا كانت الأمة التي هي دون الحرة يشترط إذن ولي أمرها، فهذا فيه إشارة إلى أن الحرة من باب أولى أن إيش؟ أن يشترط إذن ولي أمرها، وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقول صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها كما مر بنا اليوم، فالمرأة لا تزوج نفسها ولو كانت راشدة بالغة، خلافا لمذهب الحنفية المعمول به في المحاكم الشرعية اليوم. مذهب الأئمة الثلاثة عدا مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لابد من إذن، لابد المرأة من ولي. قد ينقل الشرع الولاية، قد ينقل الشرع الولاية من يد الوالد إلى العم مثلا أو الجد أو الأخ إذا حصل إعضال. ربنا يقول ولا تعضلوهن، فالمرأة متى تقدم لها الكفؤ صاحب الدين والخلق ودفع مهر المثيلات وقبلت به الزوجة فيجب على ولي أمرها أن يرضخ وأن يقبل ولا يجوز له أن يمنع، فإن منع فيدخل في عموم قول الله تعالى ولا تعضلوهم. الله يا إخوة لا أنسى، كنت أنسى فلا أنسى أن أختا تتصل بي مرة فتقول لي قد توفى والدي ولا أقدر ولا أستطيع إلا أن أدعو عليه لأنه منعني من الزواج، فكل ما أريد أن أدعو إليه وأرفع يدي فأنا أجد نفسي من حيث لا أشعر أنني أدعو عليه. جاءني أزواج أصحاب دين ثم تركني، يتحكم بي نساء إخواني ويظلموني ويهينوني، ولذا إخواني ربنا يقول لا تعضلوهم، والشرع نعم أعطى الولاية للأب لكن قد يمنعها من الأب أحيانا في صور معينة، الشرع ينقل الولاية من أقرب الناس ينقلها إلى الأقرب، فالأقرب أب ظالم لا يريد أن يزوج فالشرع يقول لا ينتقل إلى العم أو الجد، فإن لم يوجد فالأخ، وهكذا. امرأة مسلمة أهلها كفار، أهلها كفار، امرأة كافرة أهلها كفار، من الله عليها بالإسلام ويعيشون في فوضى في الغرب، ماذا تفعل الآن؟ الآن يزوجها العالم القاضي، لا يوجد قاضي يزوجها من كان وجيها معروفا عند الناس بالإنصاف والعدل والدين والتقوى تلجأ إليه ويصبح وليا لها ويزوجها وهو أجنبي عنها، لكن هذا الآن علماء يقولون يقوم مقام القاضي، لأنه افرض امرأة لا يوجد لها إلا ولي أمر واحد وظالم لها، تذهب للقاضي والقاضي يزوجها، القاضي بسلطته يزوجها، وهكذا. فلا بد حتى في الصور النادرة لا بد للمرأة من ولي يقوم عليه. المرأة قد تظلم، قد تزوج لرجل يطمع بها يهينها، فلها ولي أمر يحصل حقها، والذي يحصل حقها الرجال، فلا بد للمرأة من ولي أمر. فالمرأة لا تزوج المرأة، والمرأة لا تزوج نفسها، المرأة مخلوق ضعيف، ضعيف في قراراته، ضعيف في بدنه، ومهمة المرأة تربية الأولاد، وليس من مهمتها الشقاء والحرمان الذي تعيشه اليوم. تنظر للغربيات تجد حرمان شديد، حرمان من الوظيفة التي أوجدها الله عز وجل من أجلها. وكثير منهن يتمنين لو يعيشن كما يعيش المسلمات، فمتاعب الحياة ومشاق الحياة على الرجال وليس على النساء. الله أعلم. نعم. هل تختلف ملابس؟ أحسنت. نعم، الحرة لا تغطي وجهها، التي تكشف وجهها هي الأمة. وكان عمر يضرب الإماء إن غطينا وجوههن. فالحرة هي التي تستر بدنها وتحافظ على نفسها، فهي كالجوهرة لا يراها ولا يتمتع بها إلا زوجها. أما الأمة فهي لا ترد إلى لامس. لذا جاء التأكيد في نصيب الآيات التي قرأناها اليوم، نصيب اليوم الآيات، جاء التأكيد محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان عن الإماء. إذا الرجل أراد تزوج الأمة يأكد على أنها تكون محصنة، لأن الأمة إن تركت تخالط المجتمع المرأة فقطعا ستفسد، قطعا سيفسدها الناس، قطعا المرأة إن زحمت الرجال فالمرأة مطبوع بها، المرأة مطبوع بها. ولذا الحرة، الحر يأنف أن ينكح إلا الحرة، لا يقبل أن ينكح امرأة يعني هي قريبة المنال في أيدي الناس. وهذا المعنى يلتقي اليوم مع المتبرجات العاملات اللواتي يحتكن بالرجال. ما أسهل أن يطمع بالمرأة وأن تميل. فالمرأة الأمة عورتها ليست كعورة الحرة، وكن الإماء في عهد عمر وغيره يمشين متبذلات، يعني متبذلات إيش؟ متبذلات يعني كاشفات رؤوس شعورهن، يلبسن اللباس الذي ليس فيه تبرج ولكن لسنا كالحرار. ترى الأمة كلما كانت بشعة كانت أثمن، الأمة، لأن التي يشتري الأمة، الأمة لماذا يشتريها الرجل؟ حتى تخدم. تخدم من؟ تخدم الزوجة. من التي تختار الأمة؟ الزوجة. فكلما كانت بشعة قبيحة ذميمة كانت أثمن، كان سعرها أغلى. لكن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من متأخري العلماء يذكر في سورة النور، في تفسير سورة النور لشيخ الإسلام، يقول: وإن ترتب على تبذل الإماء فتنة للرجال كحال التركيات الحسنوات هذه الأيام، هذا كلام شيخ الإسلام، يقول: فعلى أولياء الأمور أن يوجبوا عليهن ستر عوراتهن من أجل، إذا كان الناس انحطوا في أخلاقهم وطمعوا بالنزوة والشهوة ولو لم يراعوا ما يترتب عليها من محاذير بيناها اليوم من زواج الأمة، أن الذي تزوج الأمة يرك بعضه يصبح ولد